فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لو كان إنسانا يصلي على غير القبلة واجتهد في تحديدها ثم دخل عليه آخر من أهل المعرفة في القبلة، هل يقطع الصلاة أم فقط ينحرف إلى القبلة الصحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا الاجتهاد في القبلة لا يكون إلا في حال السفر وفي المواضع التي يؤذن فيها بالاجتهاد. فإذا كان الإنسان في المدينة وداخل المدينة أو داخل القرية ويمكنه أن يعلم جهة القبلة بسؤال أهلها فإنه لا يجتهد، لأن هذا ليس موضعا للاجتهاد، وعليه أن يعمل بالقبلة المعروفة في ذلك الموضع بحسبه، لأن أهل الموضع أعلم بقبلته. المسألة الثانية: إذا كان في موضع يجوز له الاجتهاد كمن كان في السفر، فحينئذ إما أن يكون هذا المصلي من أهل الاجتهاد، وإما أن يكون عاميا لا يعرف جهة القبلة ولا يعرف كيف يجتهد. فإن كان من أهل الاجتهاد فإنه يجتهد ويعمل باجتهاده، وحينئذ كما ورد في السؤال لو أنه اجتهد وحدد القبلة وصلى إليها فجاءه رجل أثناء الصلاة وقال: أنت إلى غير القبلة، وهو مجتهد آخر، هذا مجتهد وهذا مجتهد، فإنه حينئذ لا يترك اجتهاده لاجتهاد الغير، لأنه بناء على اجتهاده تحصل عنده غلبة الظن بأن القبلة في هذه الجهة وأن غيرها خطأ، فلا يجوز له أن يترك يقين نفسه إلى ظن غيره. وهذا أصل مضطرد في الشريعة، أن المجتهد لا يقلد غيره، وبناء على ذلك لا يلزمه قول الغير إذا كان الكل مأمورا بالاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد. لكن لو أن هذا الغير أبصر وأكثر خبرة أو أعطاه دليلا قويا يدل على ضعف اجتهاده وبطلانه، فللعلماء وجهان: قال بعض العلماء ينحرف ويبني على الاجتهاد الثاني، فجزء الصلاة الأول صحيح بالاجتهاد والجزء الثاني صحيح باجتهاد، كما وقع لأهل قباء في صلاتهم حينما صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس وصلوا آخر الصلاة إلى جهة الكعبة، فهذا من الشروط، وبناء على ذلك قالوا إن هذا بإذن وهذا بإذن، وعليه فلا يلزمه قطع الصلاة وإنما يبني على صلاته الأولى. وقال بعض العلماء إنه يقطع، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وهي قاعدة شرعية، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فهو معذور باستقبال هذه القبلة حينما يظن أنها صحيحة، أن توجهه صحيح وأن القبلة في جهتها، أن الكعبة في جهتها، فلما تبين له خطأه ألغي هذا الاجتهاد من أصل، فيلزم أن يقطع الصلاة وأن يبدأ الصلاة من جديد، لأن الصلاة لا تتجزأ، وعلي قالوا إنه يقطع، وهذا أحوط، وأمر الصلاة عظيم، فيقطع في هذه الحالة أفضل وأكمل من جهة الورع. وأما إذا كان مجتهدا فإنه لا يترك اجتهاده والاجتهاد غيره. النوع الحالة الأخيرة أن يكون من العوام، ما وجد أحدا يرشده ونزل في موضع، فإذا كان من العوام وجاء في موضع، والعوام قد لا يقصد بهم عوام الناس، قد يكون شيخا ولكنه لا يعرف أين القبلة، عامي في هذه المسألة، أي ليس عنده أدوات الاجتهاد، مثل شدة المطر، شدة الغيم، الريح العاصف حينما يأتي فتلتبس جهات القبلة ولا يدري أين جهة القبلة، هذه في هذه الحالة لا يستطيع أن يجتهد. فإذا كان لا يستطيع الاجتهاد واستقبل جهة ثم جاءه من كمن صلى قبله في صحو أو من يعرف المكان وقال له: يا فلان، القبلة التي تصلي لها خطأ، فقالوا إنه يلزمه أن يقطع الصلاة بلا إشكال، لأن الأول على غير اجتهاد والثاني باجتهاد فلا يصحح فعله الأول، والله تعالى أعلم.